ثم تستأنف الكلام، أي كما قال بالفصلة، يعني تأخذ نفسك يسيرا فصلى الظهر حتى تفصل بين العبارتين. كأن يريد فقط قم فصل، ثم صلى الظهر حتى لا الشمس، ثم جاء العصر فقال قم فصل، فصلى الظهر حتى صار الظلم كل شيء يديه. صلى العصر ثم جاء المغرب التي في نهايه العصر وليس الظهر يا ابراهيم. طيب سلام توضا. ثم جاء المغرب فقال قم فصل، وصلى المغرب حتى وجبت الشمس. وجبت اي سقطت، اي غربت الشمس. ثم جاء العشاء فقال فصلى العصر حتى صار ظل كل شيء مثله. ثم جاء المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاء العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاء حتى اكثر جدا فقال قم فصل الفجر، ثم قال بين هذين الوقتين وقف. رواه احمد والنسائي والترمذي، فقال البخاري هو اصح شيء في مواتيه. هذا الحديث كما هو ظاهر بين الوقتين لكل صلاه، الوقت الاول الذي به تدخل الصلاه والوقت الذي به تخرج الصلاة. سيأتي البيان لما فيه. اقرأ الذي بعده. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء كطوله ما لم تحضر العصر. ما لم تحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفره الشمس. ووقت المغرب ما لم يغر الشفق. ووقت العشاء الى نصف الليل الاوتر. ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تشرق الشمس. اخرجه مسلم واحمد. الحديث الثالث حديث ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سائلا نفاه ساله عن مواقيت الصلاه فلم يرد عليه شيئا، وامر بذلك فاقام الفجر حتى انشق القلب. والناس لا يزال يعرف بعضهم بعضا، فامره فاقام الفجر حتى زالت الشمس، ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه، ثم امره فاقام المغرب حتى وقعت الشمس، ثم أمره فقام العشاء حتى غاب السفر، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها. والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها. والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المربع حتى كان عند سقوط الشفق، وأخر العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا الثانية فقال الوقت فيما بين هذين. أخرجه مسلم وأحمد. الحديث الرابع حديث بريدة بنت الحصين. حديث بريدة بن

كما في إرواء الغليل وفي الثمر المستطاع. طيب رابعا وقت العشاء. طيب اقرأ علينا ابراهيم وعلق متأثر. رابعا وقت العشاء. أول وقت العشاء يلي مغربا بعد مغرب الشفق الأحمر. في آخر وقت العشاء هناك قولان، الأول أن أكبر وقت العشاء هو الفجر الثاني، وهو يكون بعد الفجر الأول بحوالي ساعة أو ساعة وربع تقريبا، وبين الفجر الثاني والأول ثلاثة حروف. أولا الفجر الأول ممتد لا معترض أو أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. ثانيا الفجر الأول يكون مروره لمدة قصيرة ثم يظلم، أما الفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نورا أو إضاءة. ثالثا الفجر الثاني متصل بالآفاق ليس بينه وبين الأفق ظلما. هذا واضح، هذا محتاج لبيان فرقه من الفجر الكاذب والفجر الحقيقي. هل هناك من عنده اشكال في هذا؟ ماذا؟ لا ده ياتي بعد ذلك، كما على الفرق بين الفجرين. طيب يعني الفجر الكاذب هو يكون ممتدا من الشرق الى الغرب، ويكون كما جاء في الحديث كذنب السرحان، يعني كذيل الذئب. السرحان أي الذئب، أو ذيل قصير، فكذا يكون الفجر الكاذب، يكون ممتدا قصيرا في عرض السماء ما بين الشرق إلى الغرب، ويكون ضوئه قليل ومنقطع لا يستمر، تستمر فترة وجيزة ثم تصير الظلمة مرة أخرى. وأما الفجر الحقيقي فإنه يكون معترضا في الأفق ما بين الشمال والجنوب بطول السماء، ويزداد ضوءه كلما دخل الوقت، يزداد الضوء وينتشر في السماء ولا يكون ظلمة بعده. هذا هو الفرق بين الفجرين. اقرأ. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالنوم تطبيق، انما التطبيق على من اخر الصلاه حتى يدخل وقت الصلاه الاخرى. فقول هذا دليل على ان اخر وقت العشاء هو وقت طلوع الفجر. الثاني ان اخره هو نصف الليل. وفي الشرع الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وعلى هذا فإن نصف مستدل مغيب الشمس إلى طلوع الفجر هو آخر وقت العشاء، والدليل عليه قال الله تعالى: أقم الصلاة لغروب الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي من غروب الشمس. لكن أتى بلام من دلالة على أن نقول الوقت عيدة في الوجود، على أن دخول الوقت عيدة في الوجود أي سببا، ولهذا قال الفقهاء: الوقت سببا لوجود الصلاة وشرط لصحتها. الوقت سبب لوجود الصلاة وشرط لصحتها، والدليل على أن الدال بمعنى من الغاية فيها. أيوة والغاية يكون لها ابتداء، وكأنه قال من غروب الشمس إلى غسق الليل، لكن أتى بذلك إشارة أن دخول الأصل هو عدة في الوجود، يعني إلى غسق الليل هذا دليل على أن وقت العشاء ينتهي في غسق الليل، أي في الثلث الأول، في النصف الأوسط من الليل عند دخول الثلث. هذا نهاية الوقت الاختياري لصلاة العشاء، ودل عليه بصراحة ما جاء في حديث ابن عمرو، بل يعني اتفقت الأحاديث كلها التي تلوناها عليكم على نهاية وقت العشاء الاختياري، وهذا ما يحتاج إلى بيانه. تفضل. يكون غسق الليل عند منتصفه لأن أشد ما يكون الليل ظلمة في النصف، إنما تكون الشمس منتصفة في الأفق فهذا صريح في الكتاب وفي السنة، وما ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأن صريح الكتاب وصريح السنة التي لا تقبل التأويل تدل على هذه النهاية، النهاية لوقت العشاء. تفضل. إذا بالنسبة للنهار الذي هو زوال الشمس إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، إلى نصف الليل يعني عند غسق الليل يحدث الفصل، ما بعد غسق الليل إلى الفجر هذا ليس وقتا لصلاة فريضة إلا لأصحاب الأعذار فقط، هناك فصل في هذا، ولم يحدث هذا في العصر لأن ما بعد العصر والمغرب والعشاء من الصلوات المجموعة التي يصح أن تجمع، فظل الوقت ممتدا ما بين الظهر إلى غسق الليل من الصلوات المجموعة، فأنت يصح لك أن تجمع الظهر مع العصر في آخر وقت العصر جمع تأخير، هذا لمن كان مسافرا، لمن كان مسافرا. نعم. أما بالنسبة للعشاء فلا، فينتهي وقت العشاء عند منتصف الليل أو عند الثلث الأول من الليل، ولا يصح أو لا تصح الصلاة إلا لضرورة فقط من بعد هذا الوقت إلى ظهور الفجر. أن حديث إنما التوقيت على أن أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى هذا من الوقت ما منتصف، ولهذا لا يدخل فيه صلاه الفجر مع صلاه الظهر الاجماع، ولهذا لا يدخل الظهر الى الدليل المطلق، وكذا يدل على الحديث عبد الله بن عمرو وحديث الصلاه الفجر التي هو الفجر لا وقت قريبا. هذه السنة في صلاة العشاء، أنه إذا رأى الإمام اجتماع الناس الذين اعتادوا على الصلاة في المسجد معه في كل ليلة أن أن أن أن أن يعجل، يعني أن يسرع بإقامة الصلاة، وأما إن وجد أن بعضهم أن أغلبهم تأخر

الله عليه وسلم مرتبة يقف عند كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل ذلك على أنه كان يبالغ بها بالفتى، وأن حديث السيروا للهدي فإنه أعظم وجودكم، فهذا حديث إن صح المراد به ألا تعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر أي السفر يتبين لكم الصفر بتسكين الفاء أي دخول أي أن يتم ظهور الضوء في الطرقات قبل الشروق حتى يتبين لك السفر أي السفر بما تدرك الصلاة بما تدرك الصلاة القول الصحيح مسألة يعني العربيين الجرمان دي مسألة كل مسألة مسألة بما تدرك الصلاة القول الصحيح أننا لا تدرك إلا بإدراك ركعتنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعتنا. قبل هذا نقول إن الإسفارة الذي جاء في الحديث أسفروا بالفجر من أعظم من الأجل المقصود به على الراجح ليس كما قال الشيخ ولكن الراجح في معنى الإسفار هو ما قد قرره الإمام الألباني في إرواء الغليل وكذلك في الثمر المستطاب أي أنك تشرع في صلاة الفجر عند الغلس ثم تخرج منها عند الإسفار يعني تثير القراءة خاصة في الركعة الأولى من الفجر فيكون الخروج من الصلاة عند الإصفار عند انتشار الضوء في الطرقات وهذه هي السنة وبها يتم الجمع بين أحاديث الغلس وحديث الإصفار نعم وحديث الإصفار هذا أخرجه أصحاب السنن وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء وله طرق يعني كثيرة وصحة به طيب نكرر هذا نكون انتهينا من ايش من وقت الفجر اذكر اخيرا مسألة ادراك الصلاة وبها نختم المجلس بما تدرك الصلاة الأمر الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعتين إلا بركعتين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة هذا القول تروج الإسلام والصلاة هنا تشمل كل فريضة تشمل كل فريضة ونفلا أقعد فيه مثل صلاة الضحى والوتر فإنها مؤقتة وكذلك الرواتب الفردية وقتها في دخول الصلاة إلى إقامة الصلاة والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت يعني الصلاة على الراجح لا تدرك إلا بركعة قبل خروج الوقت وأما أن يدرك التشهد فقط معذرة أن يدرك أقل من ركعة فهذا لا يعني لا يكون أدرك الوقت يعني مثلا يكبر تكبير الإحرام ويشرع في قراءة الفاتحة ثم يدخل وقت الصلاة الأخرى فلم يركع بعد هذا لم يدرك الوقت لأنه لم يأتي بركعة الركعة تكون بإدراك الركوع طيب نكتفي هذا الآن ونكمل في المجلس القادم إن شاء الله صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إن شاء الله المجلس